رمز للأمة التي تعظم شعائر الله وحرماته، إنها جهاز مفخرة والذي لا خيار للأمة في تبنيه والمحافظة عليه، وظيفة عظيمة ومهمة مهمة، لو ضعفت أو اضمحلت لتعاظمت رغبات أهل الأهواء والشهوات من صرع المخدرات والمحرمات والممنوعات والسحر والشعوذة والكهانات. أيها النبلاء، أيها العقلاء، بلاد الحرمين الشريفين قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تسجل في مفاخرها وتدون في دستورها ونظامها أن من وظائف الدولة فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هي إحدى وظائف الدولة المسلمة الكبرى، وإحدى أركانها وثوابتها، وأحد أركانها وثوابتها. وتجسيداً لهذه الوظيفة وقياماً بالمسؤولية وتديناً لله وقربةً، فقد كان من أحد أجهزتها ودواوينها ودواوين دولتها جهاز الحسبة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ديوان من دواوين الدولة وأجهزتها للإصلاح الديني والاجتماعي، يعكس وعياً اجتماعياً على مستوى الدولة والمواطن، يعزز قيم المجتمع من أجل حياة تسودها الفضيلة في عصر متقدم وأجواء تقدمية. هذا الجهاز يرشد عملية التقدم ويعمل على سد الفجوة التي يمكن أن تنتج عن التفاوت بين الجوانب المادية والروحية في هذا العصر، بوافداته الصناعية والتجارية والثقافية والتقنية والإعلامية. جهاز كريم همه هم الأمة، وهدفه الحفاظ على الحرمات، ينشر الفضائل ويحرسها، ويحارب الرذائل ويضيق دائرتها. كم هي محاسنهم على الناس في بيوتهم وأسرارهم وأسرهم أيضا، وأسواقهم ومرافقهم ومتنزهاتهم، حصن منيع وسد عال، حماة الدين والعرض والعقل، بهم تقوم الحجة وتستنير البصيرة. كم ستر الله بهم من عرض، وكم أنجى الله بهم من هلكة، وحافظ بهم من حرمة، وأعز بهم من شعيرة. كم صدوا عن الأمة من وافد المسكرات والمخدرات، كم هي رأفتهم وحدبهم على من تتخطفهم شياطين السحرة وحبائل الكهان. أهل علم وفضل وديانة وسيرة حسنة وسلوك معتدل، وأهل حكمة وروية وأنات وعدل وإحسان، يتمتعون بمصداقية ورضا في المجتمع وثقة واحترام كبير، نحسبهم أنهم من المفلحين إن شاء الله، وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في كتابه الكريم وسنة نبيه الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلاماً على المصطفى وعلى من سار على الطريق واقتفى. أما بعد، فيا عباد الله، هذا الثناء الذي في محله لا يعني العصمة ولا السلامة من الخطأ ولا البراءة من الأخطاء، والذين لا يخطئون هم الخاملون والقاعدون، والذين لا يعملون وإخوانهم ونظراؤهم في الأجهزة الأخرى يخطئون

ويشكك في الأمانة والمسؤولية. فإن من المصلحة والنصيحة الحرص التام على الرشد في الطرح والأناءة في التناول، وبذل مزيد من التحري حين يكتب الكاتب، وحينما يتكلم، وحينما ينقد. ذلكم أنه إذا ما شاعت أجواء التعجل بين أهل العلم والثقافة والرأي، ولا سيما من أهل هذا البلد المسلم، فإنها سوف تسمح لأهل التطرف لينالوا من البلد وأهله وقيادته وأجهزته، ويوظفوا مثل هذه الكتابات الناشزة والتناولات الباطلة ليجعلوها مطايا وذرائع لاتهام الأمة في تدينها ومصداقيتها وتمسكها، ومن ثم جرأة أعدائها عليها وتطاول المتربصين بها. لقد جرى التصريح بالثقة بالجهاز نفسه وتقدير رجاله ومعرفتهم لمسؤولياتهم وواجباتهم، والتأكيد على أنه جهاز مسؤول ليس في دائرة الاتهام. لقد كان موفقاً راشداً مرشداً من دولة راشدة تزيل كل قلق وتقطع دابر القيل والقال ومداخل الشغب والبعد عن أي أسلوب يورث بلبلة أو تشويشا، والاشتغال بما هو أجدى وأنفع حماية للدين وحبا للأمة وجمعا للكلمة. مواقف واعية وكتابات منصفة وردود رشيدة تسهم في تجفيف مسار الغلو، والجفاء في الخطاب والمواقف. إنها المسؤولية التي نحفظ بها أهلنا وشبابنا وصغار العقول من الخائضين فيها. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن والقلاقل في بلاد المسلمين وفي بلدنا خاصة يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكسر أقلامهم وأخرس ألسنتهم وتول أمرهم يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار، وصلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في اليمن، اللهم كن لإخواننا في اليمن. اللهم طهر بلادهم من الرافضة واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في الشام، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وانصرهم على القوم الظالمين، وأقم فيهم حدودا وأقم فيهم حدودك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدِ ولاتنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم استوزر فيهم الوزراء الصالحين الناصحين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.